بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو أقط أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر نقتات، لا معيب ولا خبز، وجزء عطاء الجماعة الواحد وعكسه. يذكر رحمه الله في هذا الفصل مقدار إخراج زكاة الفطر وكيف تخرج زكاة الفطر وما هي الأصناف التي تخرج حين زكاة الفطر. قال: يجب صاع من بر أو شعير. صاع، الصاع على قول الجمهور تقريبا يساوي 2 كيلو و100 جرام تقريبا، يختلف على حسب الحب، كبر الحبة وصغر الحبة حسب الكيل. ولو أخرج الشخص، وعند الأحناف يزيد تقريبا 3 كيلو إلى ربع، ولو أخرج شخص 3 كيلو فهو أحوط له، ولو اقتصر على 2 كيلو و100 جرام تقريبا فما في بأس. والأشياء التي تخرج 5 أصناف هذا في الأصل، وهي البر، ثم بعد ذلك وهي البر والشعير بجميع أنواعها. فمثلا لو بر مدني أو بر مكي أو بر من البلد الفلانية يمني يجزى، أي بر يصدق عليه لفظة البر يجوز إخراجها، البر أو شعير كذلك. الشعير، أي نوع من أنواع الشعير يجوز أن يخرج إذا كان صاع. قال: أو دقيقهما، يعني إذا أخذ الشعير مثلا صاع ثم طحنه يجوز إخراجه دقيق يعطى الفقير، وإذا أراد الشخص أن يخرج الدقيق لا يخرج مقداره مطحون قبله مطحون. يعني كما تعلمون لو كان عندنا صاع بر ثم طحن بعد ذلك يقل، لأن الحبات تكون منتفخة في بعض يكون فضع، فمع الطحن يقل البر ويقل الدقيق، فنخرجه حب هذا الصاع، ثم لو أعطيناه صاحب المحل وطحنه وأصبح أقل ما في بأس. فالعبرة بوزنه وهو حب. قال: أو سويقهما، يعني يجوز أن يخرج سويق البر وسويق الشعير. السويق وهو المحموس ثم المطحون، فلو شخص أخذ الشعير وحمسه ثم بعد ذلك طحنه وأعطاه الفقير ما في بأس. ثم بعد ذلك قال: أو تمر، فيجوز أن تخرج زكاة الفطر تمر، من أي نوع من أنواع التمر الجيد، لا الرديء كما سيأتي المعيبة. فتأخذ صاع وتمليه تمرا ثم بعد ذلك يجوز إعطاه الفقير. أو زبيب، كذلك صاع تعطي الفقير صاع من زبيب وهو معروف. أو أقط، الأقط اللبن المجفف، فلو أخذت لبن مجفف ووضعته مقدار صاع وعطيته الفقير يجزي عن زكاة الفطر. الدليل حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، يعني بر، أو صاعا من شعير أو تمر أو أقط أو زبيب. هنا قال: فإن عدم هذه الخمسة أجزاء كل حب وثمر نقتات. يعني لو ما عندنا بر ولا عندنا شعير ولا عندنا أقط ولا تمر ولا زبيب ماذا نصنع؟ قال أي شيء يقتات غير هذه الأمور يجوز إخراجها، مثل حب الدخن، مثل الذرة، مثل الأرز، مثل المكرونة، يخرج مقدار ذلك. لكن هل الأصل أنه لا يجوز أن ننتقل من هذه الخمسة إلى غيرها مما هو قوت البلد، أم نقتصر على الخمسة فإن عدمت نذهب كما قال المصنف؟ المصنف قال فإن عدمت هذه الخمسة، يعني الأصل نتجه الخمسة، إذا ما فيه نتجه لغيره. بمعنى لو أن الناس يخرجون الأرز زكاة الفطر كما هو واقع، فهل نقول لهم ما يجوز إخراج زكاة الفطر أرزا؟ فإذا قال لك لماذا، تقول أنا ليس من أصناف الخمسة، أو نقول يجزئ. على قول المصنف ما يجزئ الرز مع وجود غيره، فمثلا الحمد لله الآن موجود الأصناف كلها الحمد لله بفضل الله، فقول المصنف لا يجوز أن نخرج الأرز لوجود المتقدمة قبلها، موجود البر وموجود الشعير وموجود التمر وموجود الزبيب وموجود الأقط. وذهب بعض أهل العلم كابن القيم وغيره إلى أنه يجزئ ما هو من قوت البلد لو مع وجود هذه الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام عام سواء بر أو غير بر، فأي ما هو من طعام البلد من شعير أو رز أو غيره يخرج، لأن المقصود إغناء الفقير والفرح وفرح الفقير بيوم العيد، وكذلك طهرة لهذا الرجل الصائم، تطهير له بإخراج ذلك الطعام. قال فإن عدم هذه الخمسة أجزاء كل ثمر وحب يقتات ويجعل قوت ويحفظ، مثل التين اليابس والمشمش اليابس يقتات وهكذا. قال لا خبز لا تمر لا معيب ولا لا لا لا معيب ولا تمر، يعني لا معيب ولا خبز، يعني المعيب سواء من الشعير أو من غيره لا يجوز إخراجه، مثل في سوس أو بلل لا ينتفع به ما يجوز إخراجه، ولا خبز كذلك الخبز لا يجوز الصدق لا تجوز الصدق تجوز الزكاة به، لأن ما يبقى ينتفع به الفقير أيام، فقد يبقى يوم يومين ثلاثة ثم بعد ذلك يتعرض للتلف والفساد. والمراد بالزكاة ما ينتفع به الفقير ويجعله قوتا له، أما الخبز فقد ينتفع يوم يومين ثم ينتهي. قال ويجوز إخراج الجماعة على الواحد وعكسه، يعني لو عندك أنت وأولادك عشرة، عددكم عشرة، يجوز أن تعطى هذه العشرة لشخص لفقير واحد. وعكسه لو كنت أنت واحدا يجوز أن تفرق زكاة الفطر على أكثر من شخص. وشيخ الإسلام يرى أن زكاة الفطر لا تفرق، زكاة الواحد لا تفرق على الجماعة، فلا يعطى هذا مثلا حفنة وهذا نصف صاع وهذا ربع صاع، وإنما قال حددها الشارع بصاع ليكون إغناء للفقير. نعم. فتبين مما سبق أن الأشياء التي تخرج في زكاة الفطر خمسة أشياء: البر والشعير والأقط والتمر والزبيب. وبعض أهل العلم يرى أنه يجزئ ما هو من قوت البلد، بل حتى قال ابن القيم يجزئ إخراج اللحم والسمك إذا كان قوتا للبلد. ثم بعد ذلك على قول المصنف إذا انتفت هذه الخمسة يجوز أن تخرج من كل حب أو ثمر نقطة، من كل حب أو ثمر نقطات. ثم بين أنه لا يجوز إخراج المعيب ولا الخبز، ثم بين أنه يجوز إخراج زكاة الواحد عن الجماعة والجماعة عن الواحد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.